ربنا يرضى عنك يا صديقي ويوفقنا يا محبة يرضى ويحيي قلبي وقلبك يا رب. الذنب اللي بيراودك من حين لحين وبيأتيك من حين لحين ده نقضي عليه بان احنا نقطع اسبابه. فانت دلوقتي عاهد الله عز وجل ان انت مثلا لو الذنب ده له علاقة بالنت، لو الذنب ده له علاقة بانك تقعد لوحدك، الذنب ده له علاقة بان انت تليفونك عليه واتساب او كده، قاطع الذنب ده، قاطع مقدماته. المقدمات المباحة دي اقطعها. حرم على نفسك الحاجة الحلال اللي بتوصلك للحرام. اتفقنا؟ انت مركز واخد بالك انا بقولك ايه؟ مش ما تعملش الذنب تاني، ما تعملش المقدمات اللي بتدخلك على الذنب حتى لو كانت مباحة. واضح؟ ده كلام جميل جدا. بالنسبة للاحتضان والتربية والكلام ده، ما هو ما ينفعش عن طريق الواتس وعن طريق التليفون. انا عامل جهد تربوي في كل انحاء مصر بفضل الله، حلقات تربوية. فكلمني عشان نشوف ممكن ازاي نلتقي لقاءات عملية تربوية تغيرني وتغيرك بإذن الله.